الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى فخرج منها خائفا، ما إعراب خائفا؟ حال. أحسنت، بارك الله فيك. فإطعام 60 مسكينا، ما إعراب مسكينا؟ منصوب على نصبه الفتح، أحسنت. هو تمييز الذات، أحسنت. صحيح، بارك الله فيك. واشتعل الرأس شيبا، ما إعراب شيبا؟ تمييز، أحسنت. تمييز منصوب على نصبه الفتح، نعم أحسنت. ما نوعه، تمييز ذات أو تمييز نسبة؟ تمييز نسبة، أحسنت أحسنت. منقلب عن فاعل، اشتعل شيب الرأس، أحسنت. محول عن فاعل، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، خلاص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن ضبل المزمري رحمه الله: باب الاستثناء. إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى، حاش الاستثناء حوى، وحاش الاستثناء حوى. إذا الكلام تم وهو موجب، فما أتى من بعد إلا ينصب. تقول قام القوم إلا عمرا، وقد أتاني الناس إلا بكرا. وإن بنفي وتمام حليا، فأبدلوا بالنصب جي مستثنيا. كلم يقم أحد إلا صالح، أو صالحا فهو لذين صالح. كلم يقم أحد إلا صالح، أحسن الله إليكم. كلم يقم أحد إلا صالح، أو صالحا فهو لذين صالح. أو كان ناقصا فأعرفه على حسب ما يوجب فيه العمل. كما هدى إلا محمد، وما عبدت إلا الله فاتر السماء. وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر. وحكم استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سواء. وانصب أو اجر الباب ما بحاش وعدا، خلا قد استثنيته معتقدا. في حالة النصب بها الفعلية، وحالة الجر بها الحرفية. تقول قام القوم حاشا جعفرا، أو جعفر فقس لكي ما تغفرا. حسن، بارك الله فيكم. هذا أبو الاستثناء، والاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الحكم بإلا أو إحدى أخواتها. إذا قلت قام القوم إلا زيدا، لولا الاستثناء إلا زيدا لدخل زيد في الحكم، لكان زيد داخلا في القوم الذين قاموا. والمقصود أن المستثنى من المنصوبات على تفصيل فيه سيبينه الناظم. قال إلا وغير وسوى، إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى. ابتدأ بذكر أدوات الاستثناء. إلا حرف، غير وسوى وسوى وسواء هذه أسماء، سوى وسوى وسواء هذه الثلاثة أداة واحدة فيها ثلاث لغات. خلا عدا وحاش هذه مترددة بين الحرفية والفعلية، وسيبين الناظم إن شاء الله متى يكون حرفا، متى تكون حرفا، ومتى تكون فعلا. ثم انتقل إلى ذكر أحوال الاسم الواقع بعد إلا، وهي ثلاث أحوال. قال إذا الكلام تم وهو موجب، معنى التمام أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى قوله موجب أنه لم يسبقه نفي أو شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام. فما أتى من بعد إلا ينصب، إذا كان الكلام تاما موجبا فما بعد إلا منصوب، فما بعد إلا منصوب. تقول قام القوم إلا عمرا، عمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد أتاني الناس إلا بكرا، بكرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه الحالة الأولى. ثم انتقل إلى الثانية. قال وإن بنفي وتمام حلية. عرفنا معنى التمام أنه ذكر فيه المستثنى منه. مثلا إذا قيل جاء القوم إلا زيدا، زيد مستثنى، القوم مستثنى منه، إلا هي أداة الاستثناء. قال وإن بنفي أي سبق بنفي، فأبدلوا بالنصب جئ مستثنية، فأبدلوا بالنصب جئ مستثنية، يجوز لك وجهان الإبدال والنصب أي استثناء. كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لدين صالح، فصالح على اسمه يصلح أن يرفع وأن ينصب. تقول ما قام القوم إلا صالح، صالح بدل من القوم، بدل من المستثنى منه. ما قام القوم إلا صالحا، صالحا منصوبا على استثناء. إذن الوجهان هما أن تعربه بدلا وأن تعربه منصوبا على استثناء. تقول مثلا ما قام القوم إلا زيدا، زيدا منصوبا على استثناء. ما قام القوم إلا زيد بالرفع بدل، بدل من القوم. مثلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك قراءتان. وجه النصب إلا امرأتك أنه منصوب على استثناء، وجه الرفع أنه بدل من المستثنى منه. ما المستثنى منه في الآية ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك؟ أحد لا يلتفت منكم أحد. أحسنت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أحسنت. مستثنى منه أحد وامرأتك هذا مستثنى، فلك وجهان النصب على الاستثناء والرفع هنا على البدلية. ما فعلوه إلا قليل منهم قرئ بالرفع والنصب. ما فعلوه إلا قليل، إلا قليلا، المستثنى منه هنا هو الواو الضمير في فعلوه. إلا قليل ما وجه رفع قليل؟ بدل. أحسنت. وما وجه النصب؟ استثناء. أحسنت. الرفع وجهه أنه بدل من الواو في فعلوه، والنصب على الاستثناء. طيب ما رأيت القوم إلا زيدا، ما رأيت القوم إلا زيدا، إذا أعربته مستثنا فإن حكمه الإعرابي هو النصب. أحسنت. وإذا أعربته بدلا فما حكمه الإعرابي؟ ما رأيت القوم إلا زيدا، ما رأيت القوم إلا زيدا لأنه تابع. أحسنت أحسنت. إذن حكمه النصب. أحسنت. يكون تابعا للقوم، القوم منصوب فيكون كذلك منصوبا. إذن عرفنا الحالتين الأولين، إذا كان كلام تاما موجبا فالمستثنى به منصوب، قام القوم إلا زيدا. أما إذا كان كلام تاما منفيا فالمستثنى يجوز فيه وجهان، النصب على الاستثناء وأن تعربه بدلا. مثلا ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، يجوز الوجهان. الحالة الثالثة هي التي قال فيها أو كان ناقصا، الناقص هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، لم يذكر فيه المستثنى منه. مثلا ما قام القوم إلا زيدا، عرفنا أن القوم هو المستثنى منه. إذا لم يذكر المستثنى منه، ما قام إلا زيد هكذا حذف المستثنى منه، ويسمى الاستثناء المفرغ لأن ما قبل إلا تفرغ العمل فيما بعدها. أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل، كما هدى إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هدى إلا محمد، لو كان الكلام هدى محمد ما إعراب محمد؟ فاعل. أحسنت. فكذلك هنا تعربه حسب ما يوجب فيه العمل، تعربه على حسب ما يوجب فيه العمل، فتقول محمد فاعل. فكذا هنا تقول محمد فاعل، ما هدى إلا محمد. وما عبدت إلا الله فاطر السماء، الاسم الكريم الله منصوب بعبدت. وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر، بأحمد جار ومجرور. مثلا تقول ما قام إلا زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل. أحسنت. فاعل، استثناء هنا مفرغ ناقص. ما رأيت إلا زيدا، ما إعراب زيدا؟ مفعول به أحسنتم. ما مررت إلا بزيد، بزيد جار ومجرور. قال وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى. ما بعد غير وسوى بلغاتها مضاف إليه مجرور. قام القوم غير زيد، زيد مضاف إليه مجرور. قام القوم سوى زيد، زيد مضاف إليه مجرور. وانصب أو اجرر. ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته. معتقدا في حاة النصب بها الفعلية وحاة الجر بها الحرفية. يجوز أن تقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد. إذا قلت حاشا زيدا، حاشا فعل، فعل ماض، وزيدا مفعول به منصوب. وإذا قلت حاشا زيد، حاشا حرف جر، زيد اسم مجرور. يجوز أن تقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد. إذا قلت حاشا زيدا تكون حاشا فعلا ماضيا وزيدا مفعول به منصوب. وإذا قلت حاشا زيد، حاشا حرف جر، زيد اسم مجرور. وكذلك عدا وخلا. قام القوم عدا بكرا وعدا بكر. وقام القوم خلا عمرا. تقول قام القوم عدا بكرا وعدا بكر وخلا عمرا وخلا عمر. فإذا نصبت بها فهي أفعال ماضية واسم منصوب بعدها مفعول به. وإذا جررت بها فهي حروف جر والاسم المجرور بعدها مجرور بها، مجرور بهذه الحروف. قال تقول قام القوم حاشا جعفرا. جعفرا ما إعرابها؟ كلمة جعفر هنا ما إعرابها؟ أحسن، أحسن مفعول به منصوب. أو جعفر، إذا قلت حاشا جعفر ما إعراب جعفر؟ اسم مجرور. نعم مجرور. أحسنتم بارك الله فيكم. فقيس لكي ما تظفر. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل شيخ. لا طيب، هل قلنا غير سوى هذه أسماء قبل الحركة الإعرابية هل عليها أسماء معربة ولا مبنية؟ إذا كانت أسماء معربة هل تعرب على حسب موقعها في الجملة؟ تعربها بإعراب ما بعد إلا. إذا كان الكلام تاما موجبا تقول غير. إذا كان الكلام تاما منفيا فلك وجهان، النصب وأن يكون تابعا، يعني يكون بدلا. لك وجهان، النصب وأن يكون بدلا. وإذا كان الكلام ناقصا فإنك تعربها على حسب ما قبلها. نأخذ أمثلة لذلك. مثلا قام القوم غير زيد، الكلام تام موجب فتقول غير. ما قام القوم، كلام تام منفي فلك وجهان، أن تقول غير وغير، غير زيد وغير زيد. إذا كان كلام ناقصا فتعربها على حسب كما قال الناظم ما يجب فيه العمل. مثلا ما قام غير زيد، ما رأيت غير زيد، هكذا. والإعراب في غير ظاهر وفي سوى مقدر، والحكم فيهما واحد. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.